واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. عن ابي حميد الساعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث بشير بن سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وهذا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا يروي أن الصحابة قالوا كيف نصلي عليك يسألون. وفي هذا يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في هذا أن من أمر بشيء لا يفهم مراده يسأل عنه ليعلم ما يأتي به، يعني ليعلم كيف يأتي به. من أمر بشيء لا يفهم مراده الأصل أن يسأل، من أمر بشيء ولم يعلم كيف يأتي به الأصل السؤال، لأن السؤال يزيل الإشكال. والصحابة لما سمعوا قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، سألوا كيف نصلي عليك؟ رحم الله من قال من السلف كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابع فتهلك. كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابع فتهلك. قال ومن الرابع؟ قال المستحيي أو المتكبر. والعلم يمنع عن المستحيي أو المتكبر، من استحيا لا يتعلم لا يسأل، قل بس تسأل فلذلك يبقى في جهله. متكبر لن يسأل، إما جهل ضاع العلم بين الخجل والكبر، ضاع العلم بين الخجل والكبر. فقال كن متعلما أو عالما أو سائلا لا تكن الرابع فتهلك. ولا شك أن الإنسان ينال العلم بكثرة السؤال. قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل بما نلت هذا العلم، علم التفسير علم الحديث، بما نلت هذا العلم يا ابن عباس؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول، يعني أسأل كثيرا بستفسر بتعلم. الذي يريد أن يتعلم يسأل كثيرا، لا سيما في المسائل المهمة التي يتعلق بها فهم الدين ينبغي أن يسأل. بلسان سؤول وقلب عقول. قال ابن شهاب العلم خزانة ومفتاحها السؤال، العلم خزانة ومفتاحها السؤال. وقال وهو ابن منبه حسن السؤال نصف العلم والرفق نصف العيش. حسن السؤال نصف العلم، نصف العلم أن تحسن السؤال، والرفق نصف العيش. قال عبد الله بن مسعود زيادة العلم الابتغاء ودرك العلم السؤال، فتعلم ما جهلت واعمل بما علمت. لأنه يا إخواني إذا لم نسأل عن العلم يضيع، إذا لم نسأل عن العلم يضيع. لما واحد ما بقي يسأل عن الدين صحيح، نحن قلما نسأل عن الدين، يعني في قلت ضعف المرجعية الدينية عند المسلمين. التاجر تجد أنه له مستشار في القانون، مستشار في المحاسبة، لكن ما له مستشار شرعي، يعني يرفع مع أنه أقل شيء المستشار الشرعي يرفع تليفون ولا يحتاج إلى مال، يا شيخ حلال أم حرام، لكن يسلم دينه به. آية في القرآن كثير بتمر علينا. صدقوا يا اخواني ايات كثيره. وقول للمسلمين ايش معنى الايه؟ بعرفش. طب ليش ما سال؟ لا يعرف معناها. السؤال لماذا لم تسال ما دام انت لا تعرف معناها؟ ايه كل ايه في القران وتكرر مرات لا يعرف معناها. طب لماذا يوم من الايام ما سالت ما هو؟ لماذا لم تسال ما هو معناها؟ لماذا لم تسال ما هو معناها؟ هذا يدل على ضعف الانتماء. اذا السؤال مفتاح العلم، مفتاح العلم. مكحول الشامي رحمه الله قال اتيت دمشق وما انا بشيء من العلم اعلم من باب كذا، باب من ابواب العلم، انا اعلم الناس بي، انا من اعلم الناس بي. فاتيت دمشق، اتيت دمشق اقول رحمه الله، فامسك اهلها عن مسالتي حتى ذهب هذا الباب من عقلي. يقول كنت اعلم الناس في مثلا باب المواريث، الناس وقفوا عن المساله بطل احد يسالني ولا احد يسالني، فذهب هذا الباب من عقلي خلاص نسيته انه ما احد سال. فالعلم بالسؤال ايها الاخوه يبقى، بالسؤال نفهم ما ابهم علينا. كيف نصلي عليه؟ نريد ان نتعلم كيف نصلي عليه. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الصحابي قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يساله، سكت حتى تمنينا انه لم يساله. لماذا تمنوا انه لم يساله؟ يعني يخافون ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله وشق عليه، تمنوا انه لم يساله، لانهم يقولون كان النبي عليه الصلاه والسلام خافوا ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام كره سؤاله فتمنوا انه ما ساله. وهذا في احاديث كثيره في هذا المعنى، مثلا لما النبي عليه الصلاه والسلام قال الا انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر، قال فذكرهم ثم قال الا وشهاده الزور، الا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هل الصحابه يتمنوا ان يسكت النبي عليه الصلاه والسلام ولا يسمعوا كلامه؟ حتى تمنينا أنه سكت، حتى قلنا ليته سكت. طب الصحابة يقولون النبي يسكت وما يتكلم، كيف قلنا ليته سكت؟ قالوا حتى قلنا ليته سكت شفقة ورحمة به من كثرة ما كرر هذا الكلام، من كثرة ما شفقة ورحمة به، وليس أنهم لا يريدون أن يسمعوا كلامه، لا، شفقة من كثرة ما كرر قلنا ليته سكت شفقة ورحمة به عليه الصلاة والسلام. فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في المسألة في السؤال يخافون. تعرفون من إيش يخافون؟ في زمان التشريع كان في خوف من السؤال، يخافون من حديث اللي هو رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما. من هو؟ مين أعظم المسلمين في المسلمين جرما؟ مين أعظم مجرم؟ من هو؟ إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فشيء ما حرم يبقى يسأل ويسأل ويسأل حتى يحرم من أجل مسألته. هذا أعظم المسلمين في المسلمين جرما. فالصحابة كانوا يخافوا من هذا، يخافون، كانوا يخافون من هذا الأمر. بل ثبت عند الطبراني عن ابن عباس قال لم يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا عن 14 مسألة، إلا عن 14 مسألة. فكان يعجبهم أن يأتي الأعراب، الأصحاب يقصد الأصحاب الذين يجالسونه دائما، أما يأتي واحد من بعيد فيسأله أسئلة كثيرة واردة في السنة. لكن الخلاص الأصحاب قال ما سأل في حدود علم ابن عباس إلا عن 14 مسألة. إذن فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وفي رواية أخرى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. لماذا خص إبراهيم؟ لماذا خص إبراهيم؟ لماذا لم يذكر نوحا؟ لماذا لم يذكر نوحا عليه السلام؟ لماذا لم يقل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على نوح، كما صليت على آدم مثلا، كما صليت على موسى مثلا؟ لماذا خص إبراهيم عليه السلام؟ أولا، إبراهيم كلمة سريانية أصلها ليس عربية، أصلها ليس عربية، وإبراهيم معناها الرحيم، وفي قراءة متواترة يقرأها ابن عامر إبراهام، فإبراهيم أو إبراهام كلمة سريانية في الأصل تعني الأب الرحيم. إبراهيم عليه السلام يقولون هو الأب الثالث للبشرية، الأب الأول آدم عليه السلام، والأب الثاني نوح عليه السلام، بدليل أن الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين بعد الطوفان، وجعلنا ذريته، فيقولون نوح الأب الثاني وإبراهيم عليه السلام الأب الثالث، يعني هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، اتخذه الله خليلا وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فهو خليل الرحمن وهو شيخنا، هو شيخنا إبراهيم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا صورة إبراهيم وابنه إسماعيل، صورة إبراهيم وابنه إسماعيل، صوروا صور جعلوا داخل الكعبة وهما يستقسمان بالأزلام، يضربان بالأقداح، يضربان، كان يعني الكفر هكذا أن تستقسموا بالأزلام، ذلك فسق، يضربون بالأقدام للحظوظ، هذا آلهة أمرتنا بكذا، يستقسم بالأزلام، فجعلوا داخل الكعبة صورة إبراهيم وصورة إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام، ويقصد بشيخنا إبراهيم عليه السلام، لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام. فلما خص إبراهيم هنا؟ قالوا خص إبراهيم هنا لأن الله أمر نبيه أن يتبع إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وأمر الأمة أن تتبع إبراهيم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. بل كل يوم نعطي العهد ونقول يا رب نريد ملة إبراهيم يوميا صباح ومساء، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كل يوم الصبح والمساء بالطول وعلى ملة إبراهيم وعلى ملة إبراهيم. والنبي كان يعوذ الحسن والحسين فقال أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة وكل عين لامة، وكان يقول إن أباكم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق بهما، إسماعيل إن أباكم يقصد إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق بهما، ويقول ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، سنة أبيكم. فإذا إبراهيم ذكر لأنه أبو الأنبياء ومن ذريته انحدرت سلالة الأنبياء عليهم السلام، سلالة الأنبياء، بقيت النبوة في ذرية من؟ إسحاق، في ذرية إسحاق. يعني لما اقرأ سورة الأنعام 18 نبي ذكر، 18 نبي بعد إبراهيم عليه السلام، بعد ذكر خبر إبراهيم عليه السلام ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كل هؤلاء من ذرية من؟ إسحاق ابن إبراهيم، لأنه قال من ذريته من ذرية إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم، فكل النبوة في ذرية إسحاق ابن إبراهيم اللي هو إبراهيم أبو الأنبياء، إلى أن وصلت إلى عيسى عليه السلام أيضا من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، لكن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية من؟ من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، من ذرية إسماعيل، هذا الذي أغار بني إسرائيل، هذا الذي أغاض اليهود، هذا الذي أغاض، كيف النبوة انتقلت من أن تكون من بني إسحاق إلى أن تكون من بني إسماعيل. كيف هذا؟ كيف تكون النبوة؟ النبوة من بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب. كيف النبوة انتقلت إلى أن تكون من بني إسماعيل؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن بعد إبراهيم عليه السلام الأنبياء من ذريته، فذكر إبراهيم عليه السلام لأجل ذلك أنه أبو الأنبياء. فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. ما هي البركة؟ البركة التكثير، يعني اللهم كثر الخير، هي البركة. أو الثبات على الشيء يقال بركة. أو الطهارة من المعايب بركة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أو العظمة في الشيء، لما تقول تبارك الله إيش يعني؟ عظم ربنا، عظم ربنا كما قال ابن عباس، تبارك الله أي عظم الله، الله هو العظيم. فإذا البركة العظمة في الشيء. تقول وبارك على محمد أي كثر الخير عليهم، كثر وثبته وطهر من المعايب. كل هذا المعنى يدخل، يدخل كذلك في البركة. نعم، تقول بارك بارك أو بارك على محمد وعلى آل محمد، وفعلا سبحان ربي العظيم، بارك الله على محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. فما زال آل محمد يذكرون. ترى الشقي الذي كان سببا في مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، ذاك الشقي هو عبيد الله بن زياد الذي تولى كبره في قتل الحسين، قتل من ذريته أيها الأخوة العشرات الذين كانوا مع الحسين، وقالوا لم يبق من ذرية أو من آل البيت في ذلك الوقت من ذرية علي بن أبي طالب ومن حضر منها إلا زين العابدين علي بن الحسين، وكان صبيا، كان صبيا، ما بقي، كلهم قتلهم، الحسين وإخوانه وأخواته كذلك البنات، ما بقي من هذه الذرية إلا علي بن الحسين. ورجع علي بن الحسين صبي صغير رحمه الله، وليصبح زين العابدين، ولينحدر من ذريته آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فيهم بركة ولفشهم بركة، هو واحد بقي، واحد لأجل هذه البركة. لكن عبيد الله بن زياد تزوج وأنجب أولاد. مين بيسمع عن عبيد الله بن زياد؟ من يسمع عن قتلة الحسين؟ كلهم لوحقوا يا أخوان، قتلة الحسين وقتلوا، وش قتلوا شر قتله، قتل هؤلاء الذين قتلوا الحسين، قتلوا شر قتله. وين البركة فيهم أو في ذرياتهم؟ أين البركة؟ يعني في بركة في آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، انتبهوا لهذا الملحظ، كما صليت على إبراهيم، أيهما أفضل، محمد ولا إبراهيم؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فكيف نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم مع أن محمدا أفضل من إبراهيم؟ كيف نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ كيف نقول هذا مع أن محمد أفضل من إبراهيم؟ كيف هذا؟ يقولون هذا في المماثلة وليس في المقدار، في المماثلة وليس في المقدار. اسمع، قال الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. هل أنت تكون بإحسانك بالطاعات وبالأعمال الصالحة قدر إحسان الله إليك؟ أنت بتوصل قدر ما أحسن الله إليك؟ إذن كما أحسن الله إليك ليس في المقدار ولكن في المماثلة، فكما أحسن الله إليك أحسن بيد المقابلة. إذن لا يقتضي المقدار، فهنا صل على محمد كما صليت على إبراهيم، ليست المسألة بالمقدار، ولكن كما أنك أنزلت صلاتك ورحمتك وأثنيت على إبراهيم أثني على محمد. لكن المقدار مسألة أخرى. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله إيش قال؟ لرزقكم كما يرزق الطير. طب كما يرزق الطير مقدار ما يرزق الطير؟ كما يرزق الطير أي مثل ما يرزق الطير، وليس فقط في المقدار، ليس المقصود مقدار ما يرزق الطير حبة أو حبتين أو شعيرة أو نحو ذلك، لا، المقصود كما أي مثل ما يرزق الطير. وليس بالمقدار. فنحن نقول كذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أي أنك كما أنزلت صلاتك فأنزل صلاتك على محمد عليه الصلاة والسلام. والمقصود المماثلة وليس المقدار. مسألة ثانية: أيهما أفضل، آل محمد أم آل إبراهيم؟ أيهما أفضل، آل محمد أم آل إبراهيم؟ آل إبراهيم. آل إبراهيم أفضل. لماذا؟ آل إبراهيم إيش؟ أنبياء. آل محمد ليسوا أنبياء. آل إبراهيم أفضل من آل محمد عليه الصلاة والسلام، لأن آل إبراهيم أنبياء. فالوجه الثاني اللي قالوا كيف يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد مع وعلى وصلي على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، أن إبراهيم أفضل، أن محمد أفضل إبراهيم. الوجه الثاني قالوا المقصود أن يلحق الآل بالآل، فكما أن آل إبراهيم أفضل من آل محمد، لأن آل إبراهيم أنبياء وآل محمد ليسوا أنبياء. علي، الحسن، الحسين، فاطم ليسوا أنبياء، بل الأنبياء أفضل منهم، الأنبياء أفضل منهم. فيقول آل إبراهيم اللي هم الأنبياء: يا رب هؤلاء أفضل منهم، اجعل على آل محمد صلاة وثناء كما جعلت على آل إبراهيم. فيتبين أن آل إبراهيم هم أفضل من آل محمد، فطلب طلب نطلب من الله أن يجعل من الثناء على آل محمد كما جعل من الثناء على آل إبراهيم. وهذا هو المقصود، وهذا وجه طيب كذلك في الجمع، هذا وجه طيب في الجمع. مسألة واختم بها: هل يجوز أن تكون الصلاة على غير الأنبياء؟ هل يجوز أن تكون الصلاة على غير الأنبياء؟ يعني نقول مثلا عمر عليه السلام أو عمر صلى الله عليه وسلم، هل يجوز؟ هل يجوز؟ نحن نقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه، عمر من أصحابه، فهل يجوز أن نفرد الصلاة والسلام على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هل يجوز ذلك؟ كره الإمام مالك والشافعي وكثير من أهل العلم، قالوا لا يصلى على غير الأنبياء استقلالا، فلا يقال اللهم صل على أبي بكر أو اللهم صل على عمر أو على علي، لكن يصلى عليهم تبعا، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد تبعا، لكن استقلالا قال هذا مكروه، هذا لم يرد، وبعضهم لا أثبت، منه البخاري وأحمد ومسلم كان يقول علي عليه السلام، يعني حتى البعض ذكرت مثلا في البخاري علي عليه السلام، قلت طب هي مشابهة للشيعة، ومسلم كذلك، مسند أحمد، وكثير من أهل السنة يذكرون علي عليه السلام، قال فاطمة عليهما السلام عن علي وفاطمة، وفي السلسلة راجع علي وفاطمة عليهما السلام، فبتقول كيف هذا علي وفاطمة عليهما السلام؟ قلنا استعمل هذا بعض أهل السنة والجماعة، لكن الأصل أيها الإخوة استعملوه استنادا على إيش؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال اللهم صل على آل أبي أوفى، صل على آل أبي أوفى، وكان ما يأتي الزكاة وعلي الزكاة يقول اللهم صل عليه، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، وصل عليهم، فكان يقول اللهم صل عليه، فيفرده إفرادا. لكن ابن القيم رحمه الله له تفصيل طيب، وهذا الذي أراه وجيه الأحسن، قال رحمه الله: إن كان شخصا معينا أو طائفة معينة في الصلاة عليه كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا، شعارا، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا كان شعارا له وفعل أو ابتعد عن من هو خير منه، وهذا كما تفعل الروافض، يعني هم دائما ما يذكروا علي إلا بقولوا عليه السلام، ما بقولوا رضي الله عنه، قولوا عليه السلام، ولا يقولون ذلك في من هو خير من علي، أبو بكر خير من علي، عمر خير من علي، فلا يقولون أبو بكر عليه السلام، عمر عليه السلام، فلأن الرافضة اتخذوا ذلك شعارا، فالأصل ألا نتخذه كذلك شعارا. أما إذا صلى هكذا عموما على دافع الزكاة مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام فعل، ابن عمر ميت قال اللهم صل عليه، واحد مات قال اللهم صل عليه، يعني اللهم أثني عليه، علي صلى على عمر قال اللهم صل على عمر، فهذا لا بأس. أما إذا كان شعارا لأهل البدع مثل الرافض الشيعة، ما بقول الحسن أو الحسين عليه السلام، حسين عليه السلام، فلا ينبغي لأهل السنة أن يتخذوه كذلك شعارا، في خير من الحسن وخير من الحسين. العشرة المبشرين بالجنة أيها الأخوة، العشرة المبشرون بالجنة خير من الحسن والحسين، العشرة المبشرون بالجنة. فنحن مثلا لا نقول عبد الرحمن بن عوف عليه السلام، لا نقول سعد بن أبي وقاص عليه السلام، الزبير عليه السلام، لا نقولها. فكذلك على جميع الصحابة نترضى عنه. وجعل أيها الأخوة شعار لمثلا لفظ الجلالة، يقول الله عز وجل، الله عز وجل. لو واحد قال النبي عز وجل، المعنى صحيح ولا لا؟ صحيح. النبي عزيز وجليل، النبي عزيز وجليل، المعنى صحيح، النبي عز وجل يجوز، المعنى صحيح. لكن هذا اللفظ اختص بمن؟ بالله عز وجل. لما نقول الله عز وجل اختص بالله وعرف عن الله. كذلك الأنبياء ماذا نقول؟ الصلاة عليهم، الصحابة الترضي عليهم. فجعل لأهل السنة شعار الترضي عن الصحابة، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلو قلنا مثلا أبو بكر رحمه الله، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لكن الشعار الذي جعل لهم إيش هو؟ ترضي عليهم رضي الله عنهم. طب من بعدهم؟ الشعار الترحم عليهم، الترحم عليهم، هكذا جعل شعارا. فينبغي أن يتخذ الناس كذلك هذا. لو قلنا الشافعي رضي الله عنه، مش حرام يعني رضي عنه، تدعو أن يرضى الله عنه. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، لكن الشعار الذي جعل له أنه ليس من الصحابة فتقول رحمه الله. فإذا كمعنى لا ينبغي أن يتخذ الشعار في ناس معينين من الصلاة والسلام عليهم إلا أن يكون تبعا استقلالا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.